حلوين لو انت بتقبل ليا. لك حزين ورغير بشكل خيالي نشوى في دنيا جمالك تابع في سماك العالي ما قالوا عليك حزين ورغير بشكل خيالي نشوى في دنيا جمالك تابع في سماك العالي والشوق في هواك يغنينا ويسجل فينا ليالي هواك يضنينا ويسهر فينا ليالي والشوق في هواك يضنينا ويسهر فينا ليالي والشوق في هواك يضنينا ويسهر فينا ليالي والشوق في هواك يضنينا ويسهر فينا ليالي ليالي ليالي والشوق في هواك يضنينا ويسهر فينا ليالي والشوق في هواك يضنينا يضنينا يضنينا ويسهر فينا ليالي ليالي ليالي والشوق في هواك يضنينا ويسهر فينا ليالي لكنك يا الحب انك لكنك يا الحب انك لكنك يا الحب انك ناسينا كده طوالي قالوا عليك حنين بس الوين الدنيا بس تسالي يوم عن حالي لا تشوف الباقي عليا قالوا عليك حنين بس الوين الدنيا بس تسالي يوم عن حالي لا تشوف الباقي عليا والبي بقى عليا انا غيين قلبي بقى علي انا هين قلبي بقى علي انا هين لو انت بتقبل ليا